يقول بعض البنوك عندنا إسلامية حسب قوله، يقول عندنا عندها خدمة مصرفية تسمى التورق، فهل هي حلال أم حرام؟ الصحيح من أقوال أهل العلم جواز معاملة التورق، وصفة التورق أنك تشتري من شخص بضاعة منجمة على أقساط شهرية أو سنوية أو حسب ما تتفقان عليه، بزيادة في قيمة السلعة، زيادة على قيمتها نقدا، وبعض أهل العلم يمنعها، والصواب والراجح إن شاء الله تعالى جواز ذلك. ولكن ننبه على شيء، وهو الحذر من مسألة العينة، وهو شراء السلعة نقدا بأقل مما بعتها به ماذا؟ نسيئة. وصورة ذلك أنك تشتري بطريق التورق سيارة بالتقسيط على 5 سنين أو 2 أو 3، ثم تبيعها على البائع الذي باعك نسيئة، تبيعها عليه نقدا، فهذا لا يصح، وهي مسألة العينة. أو تبيعها عليه نسيئة بأكثر مما باعها عليك به، كل هذا محرم ولا يجوز. نعم.